صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنعام، سك الكلام تواصل، قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلم. حسن. ووجه تكفير بعض أهل العلم لمن يدعي الاطلاع على الغيب أنه أحصل عليك شوي قل سمع ووجه تكفير نعم أحصل عليك تكفير نعم بعض أهل العلم لمن يدعي الاطلاع على الغيب لمن يدعي الاطلاع على الغيب أنه ادعى لنفسه ما استأثر الله تعالى به دون خلقه، وكذب القرآن الوارد بذلك كقوله إيش؟ وكذب أحسن وكذب القرآن الوارد بذلك كقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله هنا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ونحو ذلك. وعن الشيخ ابن عمران من علماء المالكية أن وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن لا يحل له ولا يرد أو ولا يرد لمن أعطاه له، بل يكون ولا يرد لمن أعطاه له، بل يكون للمسلمين في نظائر نظمها بعض علماء المالكية في نظائر نظمها بعض علماء المالكية بقوله: وأي مال حرم أن ينتفع وأي مال حرم أسمع وأي مال وأي مال حرم حرم وأي مال إيش حرم أن ينتفع موهوبه به ورد أصل لي وأي مال حرم موهوبه نعم به ورده منع منع أصلي ورده ورده منع أصلي وأي مال به موهوبه وأي مال أي حلم موهوبه به ورده منع إيه وأي مال حرم حرم وأي مال ينتفع وأي حلم حلم حلم أن ينتفع حلم أن ينتفع وأي مال حلم أن ينتفع حلم أن ينتفع وأي مال حلم كأنه يعني خفف وأي مال حلم أن ينتفع به موهوبه ورده منع كذا نعم على كل حال هذه مسألة معروفة أن المال الذي اكتسبه يعني من بطريق حرام لا يحل لآخذه ولا يرد لصاحبه إذا كان صاحبه بذله في الحرام مثل هذا مثل حلوان الكاهن ومهر البغي يعني مهر البغي لا يحل له فإذا ثبت يجب أن تتخلص منه لأنه حرام وكذلك حلوان الكاهن يعني ما يدفع له من أجل التكاهن ولا يجوز رده إلى صاحبه لأن صاحبه بذله في الحرام أيضا الزاني بذل هذا المال في الحرام فهو لا يحل لآخذه ولا يحل لمن بذله ورده منع نعم صحيح. حلوان كاهن وأجرة الغنى. حلوان كاهن وأجرة الغنى. ونائح ورشوة مهر الزنا. نعم صحيح. هكذا قيل والله تعالى أعلم. قوله تعالى راجب الشيخ يعني ما هكذا قيل وهذا هو الذي ذكره ابن القيم ورجحه أن هذه الأنواع لا ترد على أصحابها ولا تحل لآخذها فيبقى من المال العام الذي يصرف في مصالح المسلمين. نعم صحيح. ما يقصد سند هكذا قيل في النظم بس ها يعني هكذا قيل يقصد في المنظومة اللي نظمها المال. والله ما ادري البيت انت. نعم نعم. قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الآية. لا آمن بالله نعم. ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاه وأشار في موضع آخر إلى أن إلى أنه وفاة صغرى وأن صاحبها لم يمت حقيقة وأنه تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضي أجله وأن وفاة الموت التي هي الكبرى قد مات صاحبها ولذا يمسك روحه عنده وذلك في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قوله تعالى الله الله وهو الذي يتوفاكم بالليل روحه تفارق بدنه نوع من المفارقة لكن تبقى على صلة تبقى الروح على صلة بالبدن ولهذا يكون عنده يعني الإحساس النسبي فهو حي ليس بميت لكنه يشبه الميت من جهة عدم الشعور بما حوله أشد منها الإغماء النائم عنده قدر من الإحساس ولهذا يستيقظ إذا صرخ عليه صوت له ينتبه وإذا مس جسمه ولا سيما بما يؤذيه ينتبه أما المغمى عليه فهو ميت لكن يعني روحه لا تزال متصلة به ولو فارقته فراق الموت لم ترجع إليه وهكذا هذا الذي يخدرونه بالبنج التخدير العام أسوأ من يعني من وجه أسوأ من المغمى عليه أو مثله، فلا يحس بشيء، جسمه يموت، لحمه أعوذ بالله. الله يعافينا وإياه. لا يحس، لا إحساس باطن ولا إحساس ظاهر ولا شيء، لا حول. نعم. أحسن الله عليك. قوله تعالى: ويرسل عليكم حفظة، الآية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. أحسن الله عليك. لم يبين هنا ماذا يحفظونه، ماذا يحفظون، وبينه في مواضع أخر، فذكر أن مما يحفظونه بدن الإنسان بقوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وذكر أن مما يحفظونه جميع أعماله من خير وشر بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قوله تعالى: ويرسل عليكم حفظة، لا إله إلا الله، يرسل عليكم ويرسل عليكم حفظة، كان والله أعلم إن عليكم متعلق بحفظة، يكون المعنى ويرسل حفظة عليكم، لأن ويرسل عليكم حفظة. الملائكة رسل، جاعل الملائكة رسل، يرسلهم الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة يرسلهم الله في شؤون هذا العالم، كما الملائكة موكلون بالوحي، ملائكة موكلون بقبض بأرواح بني آدم، ملك الموت وأعوانه، والملائكة موكلون بحفظ حفظة، الملائكة الحفظة، وملائكة الموت، وما هناك ملائكة أو ملك الرحم، ملك الأرحام، وأنا طوائف الملائكة، الملائكة طوائف وأنا أصناف. نعم. أحسن. قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تجاوز آيات الشيء. نعم. لا إله إلا الله، الله غريب إنه تجاوز آية، فإذا ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. هؤلاء هم ملك الموت وأعوانه، حتى إذا جاء أحدكم الموت، يعني حضر الموت، حضرت الملائكة، وهذا المعنى جاء في مواضع من القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. والآيات في ذكر الملائكة وتوفيهم للإنسان كثيرة، نعم. أحسن عليك. نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة عن مجالسة الخائضين في آياته، ولم يبين كيفية خوضهم فيها التي هي سبب منع مجالستهم، ولم يذكر حكم مجالستهم هنا، وبين ذلك كله في مواضع أخر، فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء بقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم الآية، وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم بقوله إنكم إذا مثلهم، وبين حكم من جالسهم ناسيا ثم تذكر بقوله هنا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين كما تقدم في سورة النساء. قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، نعم. الآيات قوله هذا ربي في المواضع الثلاثة محتمل، لأنه كان يظن ذلك كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبيته غير الله. ومراده هذا ربي في زعمكم الباطل، أو أنه حذف أداة استفهام الإنكار، أو أنه حذف أداة استفهام الإنكار، يعني أهذا ربي؟ نعم. والقرآن بيّن بطلان الأول وصحة الثاني، بيّن بطلان الأول يعني بطلان أنه قال ذلك يعتقده ربا، وهذا يقولون يعني هنا إبراهيم في هذا السياق وفي هذا الكلام، هل هو ناظر أم هو مناظر؟ هل هو ناظر بمعنى أنه يتفكر يبحث يعني من يكون الرب؟ فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، بعد ذلك قال لا أحب الآفلين، القمر، الشمس، إنه يفكر كأنه يطلب معرفة الرب. والقول الثاني أنه مناظر لقومه، وهذا هو الصواب، أن إبراهيم مناظر في هذا الكلام، يناظرهم. نعم. صلى الله. والقرآن بين بطلان الأول وصحة الثاني. أما بطلان الأول فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم عليه السلام في قوله وما كان من المشركين في عدة آيات، ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما ما. وأما كونه جازما موقنا بعدم ربوبيته غير الله فقد دل عليه ترتيب قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره، بالفاء على قوله وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وليكون من الموقنين. فدل على أنه قال ذلك موقنا مناظرا ومحاجا لهم، كما دل عليه قوله تعالى وحاجه قومه الآية، وقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الآية، والعلم تعالى والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. إيه أحسن الله عليك.